والأرض مددناها كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد كل كذب الرسل فحق وعيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من هذا ما توعدون ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من هذا ما ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع تصلى عن حامية تصلى من عين